نشرت مؤخرا وسائل الإعلام الأجنبية أخبارا عن النشاطات الثورية للمارشال المحترم كيم جونغ. نقلت وكالة بريمورسكي ريبورتشور الإنترونيتية الروسية خبرا مفاده أن المارشال المحترم تفقد عملية إنتاج تيهان من سلسلة الأكريل المبنية جديدا في مؤسسة سونسون المتحدة للكيمياء. ونشرت الصحيفة السنغالية روبوبلير خبرا مواتاه أن المارشال المحترم قام بتوجيهات الميدانية لمجمع تيدونغان للأشجار المثمرة. كما حملت المجلة الإنترنتية النيبالية نيبال توداي والمواقع الإنترنتية للجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيميسونجية الكيمجونجلية واللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتسي والمواقع الإنترنتي للمنتدى الألماني المناهض للإمبريالية أخبار عن التوجيهات الميدانية. نفس الخبر مع خبر عن قيامه بالتوجيهات الميدانية لمزرعة تيدونغان العالية للخنزير. أبرزت المواقع الإنترنتية الروسية والكونغوية الديمقراطية والألمانية صور المارشال المحترم.